بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. في سورة غافر قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم، وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، اللي هي في سورة الإيه؟ الشورى. ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض كلهم بقى، لكن آية سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا. الجواب أن آية غافر مخصصة لآية الشورى، والمعنى ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، لوجوب تخصيص العام بالخاص، لأنه لا يتعارض عام وخاص. قوله تعالى: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعض، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم لا بعضهم. وإياك صادقا، الظهر إيه؟ نقول إيه؟ يصيبكم الذي يعدكم، لأنه مدام صادقا في الوعيد يبقى هيتحقق كل الوعيد. وإياك صادقا يصيبكم ما يعدكم أو كل ما يعدكم به، لكنه قال: وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، مع أنه تعالى لم يقل وإن يكن صادقا يصيبكم كل الذي يعدكم. أجيب عن هذا بأجوبة يقول الشيخ من أقربها عندي: أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا. وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، لأن الذي يعدهم نوعان، الوعيد نوعان، عاجل وآجل. العاجل عذاب الدنيا، والآجل عذاب الإيه؟ في الآخرة. فالمقصود ببعض الذي يعدكم يعني العاجل من الوعيد، وهو الذي يصيبهم في الدنيا، لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل. طبعا الكفار ماديون ولا يؤمنون بالغيب ولا بالآخرة، فاللي بيخافوه هو العذاب الإيه؟ العاجل. قال لهم يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني العاجل، سترونه إيه حالا. حتى نلاحظ في قصة ذي القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، طبعا في الدنيا، ثم يرد، يعني رغم أنفه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. فانظر في الكافر قبل اللي يهمه أو الأخطر، الكافر أن يعذبه في الدنيا، أما في المؤمن فبدأ بإيه؟ بالأهم عند المؤمن: فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فانظر كيف رتب لكل طرف ما هو أهم بالنسبة إليه. أيضا هم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. من هذه الأجوبة أيضا أن المعنى وإن يكن صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم. إذن النكتة هنا هي المبالغة في التحذير، لأنه بيقول لهم يعني وإن يكن صادقا يصيبكم شوية أو بعض الذي يعدكم، وده شيء مهول وشيء مخيف. فإذا كان بعض الذي يعدهم مخوفا ومهولا، فما بالك بكل ما يعدهم؟ واضح؟ فهذا نوع من المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل. وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب، ولذا قدم احتمال كونه كاذبا. يعني في هذا السياق من المؤمن الإنصاف مع المخالف. الإنسان لا مانع من أن يتنزل في الحوار مع من يخالفه في العقيدة أو في أي قضية خلافية كنوع من الإنصاف، حتى يطمئن إلى عدم التعصب. يعني لأن هنا المؤمن بيقول إيه؟ وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، لأن يعني هو بيقول لهم في احتمال يكون كاذب واحتمال يكون صادق، لكنه بدأ بما هو أقرب إلى إيه؟ إلى هواهم، أن هم يحبوا أو أنه يقال عنه كاذب، فجاب لهم مفيش مشكلة أن أدى ونأخر، واضح. فهو بدأ لهم بما هو أقرب من إيه من هواه. وبرضو الآية نفس السياق يقول إيه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا كلنا بقى من بأس الله إن جاءنا. فهنا أيضا بيبين بيقول إيه: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. فبدأ بما هو أقرب لهواه وهذا لا يضر صاحب الحق في شيء تماما، كما في قول الشاهد: وشاهد شاهد من أهلها. بدأ برضو بالإيه؟ بالأقرب لهواه وأخر الحق. وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، عشان كده في الحفظ الإنسان ما يتلخبطش، يبدأ بالأقرب لهوى الملك وهوى المرأة ونحو ذلك. وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، قد إيه بقى؟ إيه الأقرب لهوى امرأة العزيز؟ من أمام. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وبعدين جاب الاحتمال الثاني: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فالشاهد هنا أنه اختار الأقرب لهواهم، وهو لا يضر صاحب الحق في شيء على الإطلاق، كما قال تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب تعالوا نبحث بقى ونتأمل ونبحث المسألة، لكن مش هيضر صاحب الحق أن يقال مثل هذه العبارات كنوع من المجاراة وإظهار الإنصاف لطمأنة الخصم أنه غير متعصب، مش هتخسر شيء، بالعكس هتتألفه وإجابته تكون أقرب. يعني أيضا من هذه الأجوبة أن لفظة البعض يراد بها الكل. أحيانا العرب تستعمل كلمة بعض ويراد بها إيه؟ كل. وإن يكن صادقا يصبكم كل الذي يعدكم، لكن عبر عن كل بكلمة بعض. وهذا له شواهد في اللغة العربية، لأنه ما ينفعش تقول إن لغة العرب فيها كذا وكذا إلا لما تجيب إيه؟ شواهد من لغة العرب. مش أي شيء ينفع شاهد، ما تجيبليش شعر لأحمد شوقي وتقول لي ده شاهد، لا، لازم يكون إما من الجاهلية أو من القرون الإسلامية الأولى، حيث كانت اللغة العربية يعني في غاية الجزالة والقوة. من شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر، هو في رسالة للألوسي اسمها إتحاف الأمجاد بما يصح فيه الاستشهاد، بيناقش هذه المسألة: ما الذي يصلح شاهدا وما الذي لا يصلح. إتحاف الأمجاد بما يصلح فيه الاستشهاد. من شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إن الأمور إذا الأحداث، يعني إذا صغار السن دبرها أي دبروها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. طبعا هنا المقصود إيه؟ ترى في بعضها يعني ترى فيها كلها خللا، رغم أنه استعمل كلمة بعضها، ترى في بعضها خلل، لكن خلل هيكون فين؟ فيها كلها، يبقى ترى فيها خللا. كذلك قول القطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. يعني أن المتأني يدرك حاجته. المتأني قد يدرك حاجته أم يدركها؟ مش محتمل المسألة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، فاستعمل بعض والمقصود إيه؟ كل حاجته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.